صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء من القبلة. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال: أخبرني أبو روح عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قال يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها هذا، وحديث حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: تصلي وإن قطر الدم على الحصير لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء من القبلة. لما ذكر النسائي الترجمة السابقة وهي ترك الرجل الوضوء من مس امرأته بغير شهوة، وأن المس إذا حصل في الصلاة أنه لا ينقض الوضوء، وكذلك إذا حصل في غير الصلاة، لكن الأحاديث التي أوردها النسائي كلها مس في الصلاة، وهو بعيد عن أن يكون بشهوة، ولهذا قال بغير شهوة. لكن كما عرفنا ليس التقييد في قوله بغير شهوة بمعنى أنه إذا كان بشهوة أنه ينقض الوضوء، لأنه ما جاء دليل يدل على نقض الوضوء بالشهوة أو بالمس بشهوة، اللهم إلا إذا جاء أو إلا إذا حصل مذي بسبب المس بشهوة، فإن النقض يكون بسبب خروج المذي وليس بسبب المس بشهوة. لما ذكر النسائي الترجمة السابقة وذكر الأحاديث التي تحتها، وكل الأحاديث التي أوردها دالة على عدم النقض، وكله لمس في الصلاة، والأصل هو عدم النقض إلا إذا جاء دليل يدل على النقض ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب هذا بترجمة هي ترك الوضوء من القبلة. ومن المعلوم أن القبلة قد تكون أو تحصل في الغالب بشهوة، يعني تقبيل المرأة إنما يكون غالبا في مع الشهوة، فهذه الترجمة وهي ترك الوضوء من القبلة هي مماثلة للترجمة السابقة في أن الكل فيه ترك مس المرأة بشهوة ومس المرأة بغير شهوة، كل هذا لا ينقض الوضوء، وإذا حصل المس بشهوة ووجد النقض أو وجد التقبيل وهو مس بشهوة فإنه يحصل النقض، وإذا حصل التقبيل بشهوة ووجد مذي فإنه يحصل النقض بسبب المذي لا بسبب التقبيل ولا بسبب اللمس بشهوة. أورد النسائي رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديثا أورده مسندا وحديثا أشار إليه. أورد حديثا عن عائشة مسندا وحديثا أشار إليه دون أن يذكره مسندا ودون أن يذكر لفظه، وإنما أشار إلى أن وإنما أورد الإسناد أولا عن إبراهيم التيمي عن عائشة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهو واضح لما مطابق لما ترجم له من حيث حصول التقبيل وعدم النقض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ، فدل على أن التقبيل غير ناقض للوضوء. ثم أورد طريقا أو أورد أشار إلى حديث من طريق أخرى من طريق الحبيب ابن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. لكن النسائي لما ذكر حديث عائشة الذي ساق إسناده عن طريق التيمي إبراهيم التيمي قال وهذا أحسن شيء في هذا الباب وإن كان مرسلا. ومن المعلوم أن المرسل ليس حجة عند المحدثين, المشهور أنه ليس بحجة لأن فيه انقطاع. والمراد بالإرسال الذي أشار إليه هو كون إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة, إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة فحديثه عنها مرسل. ولكن ذكر المرسل هنا ليس على الاصطلاح المعروف عند المحدثين, وإنما هو جار على استعمالهم, لكن المعروف والمشهور بالمرسل عندهم ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, لا يذكر الصحابة. هذا هو المرسل عند المحدثين, ما كان السقوط فيه بأعلاه من فوق, وهو أن يسقط الصحابي, أن يكون الصحابي ساقطا, وقد يكون معه غيره ساقط, وهو ما يقول فيه الصحابي ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, هذا يقال له مرسل. وليس العلة في سقوط الصحابي لأنه لو لم يسقط الصحابي ما فيه إشكال, الصحابة علموا أو جهلوا ما يحتاجون إلى أن يتعرف عليهم ولا يحتاجون إلى أن يبحث فيهم لأنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن احتمال أن يكون الساقط تابعي أيضا, أن يكون احتمال أن يكون التابعي رواه أخذه عن صحابي أو تابعي آخر, والتابعي يحتمل يكون ثقة وأن يكون ضعيف. من أجل هذا صار المرسل عندهم من قبيل المردود وليس من قبيل ما يحتج به. فإذا المرسل عند المحدثين هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله, وما يعني وليس تعريفه ما سقط منه الصحابي, لأن سقوط الصحابي هو ما يأتي بإشكال لأن الصحابة سقطوا عرفوا ولم يعرفوا لا إشكال فيه, الحديث مقبول جهل الصحابي أو عرف. لكن الإشكال في احتمال أن يكون الساقط تابعي ليس صحابي. وإذا فالتعريف السليم ما هو المرسل عند المحدثين ما قال فيه التابعي قال رسول الله. وقول التابعي قال رسول الله يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي, والتابعي يحتمل أن يكون ضعيف وأن يكون ثقة, وإذا كان ضعيفا فهو لا يحتج به. فلما كان هذا الاحتمال قائم صار المرسل عندهم من قبيل الضعيف. لكن هناك اصطلاح آخر عند الأصوليين, وهو أن المرسل ما حصل فيه سقوط, يعني كل إنسان يروي عن من لم يسمع منه أو يروي عن من لم يلقى أو لم يدركه, هذا هو المرسل. والمرسل الذي أشار إليه النسائي هنا في الإسناد هو من هذا القبيل, لأن إبراهيم التيمي أرسل عن عائشة يعني لم يروي عنها فروايته عنها مرسلة. والمحدثون يستعملون يعني يجري استعمال أرسل وفلان يرسل, لكن كلمة مرسل المشهور يعني في المراد بها عندهم أنه ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وإذا كان السقوط في أثناء الإسناد يعني سواء واحد أو اثنين كل قال له منقطع, وإذا كان السقوط اثنين متواليين قال له معضل في جميع يعني في أعلى السند أو وسطه, وإذا كان في أسفله يقال له معلق وإذا فالمرسل عند المحدثين هو ما قال في التابع قال رسول الله, وعند الأصوليين ما قال ما كان فيه الراوي روى عن من لم يلقه أو من لم يسمع منه فإن هذا يقال أرسل عنه، يعني روايته عنه مرسلة، روايته عنه مرسلة. فالمرسل هنا هو من هذا القبيل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة إذن روايته عنها مرسلة. فقول النسائي هذا أحسن شيء ورد في الباب وإن كان مرسلا. ثم أشار إلى حديث عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، ولكنه أشار إلى علته، وهو أن يحيى بن سعيد القطان قال عن هذا الحديث وحديث آخر بهذا الإسناد قال لا شيء، يعني هذان أو هذا يعني هذان الحديثان أو هذان الإسنادان لا شيء، وفي بعض الألفاظ شبه لا شيء، يعني عند الترمذي وعند أبو داود شبه لا شيء، يعني بدل لا شيء يعني هنا قال لا شيء، يعني معناه أنه لا يحتج بهما، يعني بهذان الحديثين. وعند الترمذي وأبي داود شبه لا شيء، يعني بدل لا شيء شبه لا شيء، يعني معناه أنه لا يحتج بهما. لكن الحديث هو حديث ترك الوضوء من القبلة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس من هذه الطريق المرسلة فقط، الطريق المرسلة لو لم يكن إلا هي ما ثبت بها الحديث لوجود الانقطاع، لكن جاء في الطريق الأخرى التي ذكر أشار إليها النسائي، وهي رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، التصريح بأن عروة هو ابن الزبير. وقد فهو حديث متصل، فهو حديث متصل فيكون ثابتا، لأن الذين ضعفوا الحديث قالوا إن عروة هذا لم ينسب والمراد به عروة المزني، لكن جاء في بعض الطرق تسميته وأنه عروة بن الزبير، وعلى هذا فيكون الإسناد صحيحا ويكون الإسناد ثابتا ويكون مقويا لهذا المرسل الذي أسنده النسائي والذي قال إنه أحسن شيء في الباب. وإذا فالحديث ثابت وقد صحها الشيخ الألباني، وكذلك صحها الشيخ أحمد شاكر، وبين الشيخ أحمد شاكر أن عروة سمي وأنه ابن الزبير في بعض الطرق، فأمن أو عرف أنه ليس المزني عروة المزني وإنما هو عروة بن الزبير، وعلى هذا فيكون الحديث صحيحا. ثم إن الأصل هو عدم النقص لو لم يأتي هذا الحديث، لأنه ما في نقص، لا يثبت النقص إلا بدليل، ولم يأتي دليل يدل على النقص، وإذا فالأصل هو عدم النقص، وقد جاء في الحديث الصحيح ما يؤيد الأصل وهو عدم النقص. ولو لم يأتي الحديث لكان الأصل هو عدم النقص، لأنه لا يثبت النقص إلا بدليل، ولا يثبت النقص إلا بدليل، والآن جاء الدليل مطابق للأصل الذي هو عدم النقص، فصارت القبلة أو مس المرأة بشهوة لا يكون ناقضا للوضوء اللهم إلا أن يحصل بسبب اللمس أو التقبيل مذي، فيصير النقض بسبب المذي الذي مرت حديثه سابقا عن علي رضي الله عنه أنه كان رجلا مزاء، فطلب من المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استحيا من أن يسأله لمكان ابنته فاطمة منه، فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، فدل هذا على أن المذي إذا حصل بسبب المداعبة أو اللمس أو التقبيل، وكذلك أيضا التفكير لو حصل لأن كل ما يخرج من السبيلين هو ناقض للوضوء. كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء أيا كان يحصل به الانتقاض، انتقاض الوضوء لمن كان متوضئا. وإذا فالصحيح هو القول بعدم النقض، والأصل هو عدم النقض لو لم يأتي بذلك حديث، وقد جاء الحديث بذلك وهو ثابت فيكون مؤيدا للأصل ومطابقا للأصل الذي هو الذي هو البراءة من التكليف بالوضوء، فصار يعني ما جاء في الحديث مؤيدا له ومطابقا له، ولا يقال بالنقض إلا بدليل ولا دليل، بل قد جاء الدليل بعدم النقض وهو حديث عائشة الذي أشار إليه النسائي، ولكنه أشار يعني إلى تضعيفه في كلام يحيى بن سعيد القطان، لكن الحديث ثابت. وعروة فيه هو ابن الزبير فلا إشكال فيه حينئذ. أما إسناد الحديث يقول النسائي، يقول النسائي أخبرنا محمد المثنى، محمد بن المثنى، محمد المثنى هذا هو أبو موسى الزمن، كنيته لقبه الزمن، لقبه الزمن، وهو رفيق محمد بن بشار وقرينه، والذي سبق أن مر أن محمد بن بشار ومحمد المثنى كان كفر سيريهان، يعني ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، والشيوخ متفقون والتلاميذ متفقون، فكان كفر سيريهان، ما واحد يسبق الثاني، سنة الولادة واحدة، سنة الوفاة واحدة، والشيوخ متفقون في الشيوخ ومتفقون في التلاميذ ومتفقون في البلد، فصار بينهما تشابه تام. ولهذا قيل عنهما كانا كفر سيريهان، كانا كفر سيريهان، ومات في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، البخاري 256 وهما مات في سنة 252. ومحمد بن مثنى هذا ثقة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة، وكذلك محمد بن بشار كلهم رووا عنه مباشرة، وفيه ثالث وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي مر بنا بالأمس أيضا رووا عنه مباشرة، والثلاثة ماتوا في سنة 252، الدورقي وبن دار والزمن، هؤلاء الثلاثة كلهم ماتوا في سنة 252. وإذا بشيخ النسائي هذا محمد المثنى ثقة، وهو من رجال الجماعة، بل هو شيخ للجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو القطان الإمام المشهور، الثقة الثبت، الحجة الإمام، النقاد المعروف في كلام في الجرح والتعديل، كلامه في الجرح والتعديل كثير، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، وسفيان هو الثوري، وسفيان هنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة ثبت، حجة إمام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند وقد ذكرت لكم سابقا أن بعض العلماء وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا وصف من أعلى الأوصاف ومن أعلى صيغ التعديل، أن يقال عن شخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أن يوصف شخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هذه من أعلى الصفات ومن أعلى صيغ التعديل. قال أخبرني أبو روق، قال أخبرني أبو روق، وأبو روق هو عطية بن الحارث، عطية بن الحارث الكوفي، وهو صدوق روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، هكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة، ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري ومسلم، لم يخرج له البخاري ومسلم ولم يخرج له الترمذي، وإنما خرج له الثلاثة من أصحاب السنن وهم أبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا إبراهيم التيمي. وإبراهيم التيمي هذا هو إبراهيم بن يزيد. إبراهيم ابن يزيد التيمي الكوفي أبو أسماء كنيته أبو أسماء وهو غير إبراهيم النخعي. إبراهيم بن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي هذا إبراهيم بن يزيد التيمي التيمي الكوفي وهو ثقة وهو يرسل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن عائشة أم المؤمنين وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبق مر ذكرها مرارا وهي أكثر صحابية أكثر الصحابيات رواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ستة من الذكور وواحدة من الإناث أم المؤمنين عائشة وستة من الذكور هؤلاء هم أكثر الصحابة على إطلاق الحديث والإسناد متصل إلا في رواية التيمي عن عائشة فإن فيه انقطاع وذلك أن إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة فروايته عنها مرسلة أي منقطعة لأن الإرسال كما سبق أن أشرت لأن فيه إرسال واضح وإرسال خفي الإرسال الواضح أن يروي عمن لم يلقه أو أدركه يعني صغيرا ولم يسمع منه أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه وروى عنه يقال له مرسل خفي لأن في احتمال أن يكون قد لقيه إذا كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه يكون مرسل خفي وإذا كان لم يدرك زمانه أو أدرك زمانه لكن ليس أهلا للرواية مثل إبراهيم إبراهيم التيمي هذا لأنه ما أدرك من زمن عائشة إلا في حال الصغر يعني لأنه ما أدرك من زمنها إلا يسيرا يعني لا يعني يصل إلى حد الرواية فإذا حديثه عنها مرسل أو روايته عنها مرسلة فهو منقطع. ثم ذكر النسائي إن هذا الحديث أحسن شيء في الباب ثم أشار إلى حديث عائشة من طريق عروة حبيب بن أبي ثابت عن عروة عنها و ساق كلام يحيى القطان في تضعيفه وتضعيف الحديث الثاني الذي في باب آخر ويتعلق بالاستحاضة والإسناد واحد وقال إن الحديثين لا شيء أو شبه لا شيء يعني معناه أنهما غير ثابتان لكن الحديث ثابت وقد جاء في بعض الروايات تسمية عروة لأنه ابن الزبير وليس عروة المزني كما قاله بعض العلماء وضعف الحديث بسبب ذلك وإنما هو عروة بن الزبير فيكون على هذا ثابتا ويكون أيضا مؤيدا لهذا المرسل الذي ذكره النسائي. والحديث الذي أشار إليه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها والأعمش سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وهو لقب صاحب اللقب سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وحبيب بن أبي ثابت هو أيضا كوفي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة والأعمش كذلك سبقا عرفنا فيما مضى مرارا وتكرارا أن حديثه عند أصحاب الكتب الستة وحبيب بن أبي ثابت أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس. وعروة ابن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين الذين تكرر ذكرهم مرارا. إذا كان عروة يرسل ويدلس وأنعم كيف يكون أنه عروة أو حبيب يرسل ويدلس وأنعم كيف يكون ثابت؟ لا هو هو هو هو كما هو معلوم يعني هنا في بالنسبة للذي عندنا يعني هنا ما ذكر الاسناد, يعني فلان عن فلان يعني اختصار, ما هو ما جيء بالاسناد, اقول ما ذكر الاسناد وانما ذكر حكايه, لكن الذين صححوه طبعا بنوا على يعني على ان على انه ان على انه على انه ما في تدليس, او على انه يعني التدليس الى انضم بعضه الى بعض وانجبر بعضه الى بعض, يعني فانه التدليس يمكن ان ينجبر اذا وجد ما يقويه. قال باب الوضوء مما غيرت النار. وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ابراهيم بن عبد الله بن قارض عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار. ثم ورد النسائي ترجمه وهي باب الوضوء مما غيرت النار, يعني مما طبخ في النار, الذي طبخ في النار او واكل ففيه الوضوء, هذا هو المقصود بالترجمه. وقد أورد النسائي فيها حديث عديدة, لكن الأحاديث التي وردت فيه صحيحة, ولكن الحكم نسخ بترك الوضوء مما مست النار كما سيأتي, كما جاء عن جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فالأحاديث التي وردت في الوضوء مما مست النار صحيحة, ولكنها نسخت بما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نسخ النار. إذن هذا ناسخ وهذا منسوخ, هذا ناسخ وهذا منسوخ. فالحديث التي في هذا الباب الذي معنا والتي تدل على الوضوء مما نسخ النار هي منسوخة, وناسخها ما جاء من الحديث من ترك الوضوء مما نسخ النار, ونفس وكون الصحابي نفسه أشار إلى الأول والآخر وإلى المتقدم والمتأخر, وقال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. إذن فما مسته النار, ما مست النار وما طبخ وأكل فهو غير ناقض للوضوء إلا فيما يتعلق بلحم الإبل, وقد جاء أحاديث صحيحة أو جاء حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره يدل على الوضوء مما مست النار من لحم الإبل, حيث سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم, ولما سئل عن الوضوء من لحم الإبل قال نعم, يعني توضأوا من لحم الإبل, ودل على أن لحم الإبل ناقض للوضوء وأن من أكله فعليه أن يتوضأ. وهذا الحديث وهو حديث الوضوء من لحم الإبل هو من الحديث التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث, وقد قال بعض أتباعه وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي, فهذا الحديث هو مذهب الشافعي, وإن لم يقل الشافعي أنه الحديث صح عنده لأنه علق القول به على صحته, قال بعض أتباعه وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي, وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعي. وإذن فالوضوء مما مست النار نسخ إلا فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل, فإنه قد جاء ما يخصه وما يجعل حكمه خاصا, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال إن شئتم, وسئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم, فدل على أنه يتوضأ من لحم الإبل وأن لحم الإبل ناقض للوضوء إذا أكل, وأما اللحوم الأخرى والمطبوخات الأخرى إذا مستها النار فإن الحكم فيها منسوخ, فإن الحكم فيها منسوخ كما سيأتي. مش الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فأورد النسائي حديث أبي هريرة يقول فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار, فهو أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالوضوء من ممسة النار، لأن ما طبخ بالنار فإنه ينتقض به الوضوء، إلا أن هذا كما أشرت حكم منسوخ ليس باقيا، بل قد نسخ كما سيأتي الناسخ بعد هذا، لأنه سيأتي بباب ترك الوضوء من ممسة النار وهو الناسخ، والوضوء هو المنسوخ. وطريقة الإمام مسلم رحمه الله لما أورد الأحاديث في الوضوء من ممسة النار رتبها كترتيب النسائي الموجود هنا، أتى أولا بالأحاديث المتعلقة بالوضوء من ممسة النار، ثم أتى بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء من ممسة النار. قال النووي في شرحه: وهذا وصنيعه لأنه في تقديم المنسوخ وتأخير الناسخ، لأنه أورد الأحاديث المنسوخة ثم أورد الأحاديث الناسخة، فكان طريقته أنه قدم المنسوخ وأخر الناسخ. وهذه الطريقة أيضا هي طريقة النسائي هنا، وقد مر بنا في الدرس السابق في الوضوء من مس الذكر، أورد الأحاديث التي فيها حديث بسرة في ترك الوضوء من مس الذكر، ثم أورد حديث بسرة في الوضوء، أورد حديث بسرة في الوضوء من مس الذكر، ثم أورد حديث طلق بن علي في ترك الوضوء من مس الذكر. وقال السندي بتعليقه عليه أن صنيع المؤلف يشعر بأنه يرجح عدم النقض، لأنه أخر الحديث اللي هو الحديث المتعلق بعدم النقض، فيكون يعني معنى أخره. وقلت لكم أن هذه الطريقة لا ندري أن هي طريقة النسائي، لكن هذا الحديث الذي معنا وهذا الباب الذي معنا والذي يتعلق بالوضوء من ممسة النار وكون قدم الأحاديث المنسوخة ثم أخر الأحاديث الناسخة، يعني هذا يشعر بأنه قد يكون يرى أن المعول عليه وأن العمل عنده على ما جاء في حديث طلق من أنه إذا مسه الإنسان لا يتوضأ. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن القول الراجح هو القول بالنقض، ويعني هو الأحوط في الدين، ومر الكلام على ذلك، لكن أشرت إليه هنا من أجل حصول الترتيب الذي حصل عند النساء هنا، وأن المتأخر وأن العمل يعني هو على المتأخر الذي فيه ترك الوضوء من ممسة النار. أما إسناد الحديث، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. نعم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. يقولنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن أبي راهوية الحنظلي، الإمام المحدث الفقيه، وهو ثقة ثبت حجة من رجال الجماعة إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه كما سبق أن عرفنا ذلك مرارا. أخبرنا إسماعيل وعبد الرزاق. إسماعيل هو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية وهي أمه، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر بنا ذكره مرارا. وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني، الإمام المشهور المحدث الفقيه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا، وهو راوي صحيفة همام منبه، لأن صحيفة همام تشمل على 140 حديثا كلها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، 140 حديثا تقريبا كلها صحيحة وهي بهذا الإسناد، عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وعبد الرزاق ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره أيضا مرارا وتكرارا. قال حدثنا معمر معمر بن راشد، ومعمر بن راشد هذا سبق أن مر ذكره وحديثه وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الزهري معمر يروي عن الزهري، والزهري هو الإمام المشهور محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله ابن الحارث بن زهرة ابن كلاب، ومر ذكره مرارا وهو من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن عبد العزيز, وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة الذي تولى الخلافة على رأس المئة الأولى, على رأس المئة الأولى, وتولاها بعد سليمان بن عبد الملك, تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك, لأن عمر بن عبد, لأن الذين تولوا الخلافة من بني أمية من أولاد عبد الملك, من أولاد عبد الملك أربعة, عمر بن عبد العزيز يتوسط بينهم لأن فيه الوليد ثم سليمان ثم جاء بعده عمر ثم بعد عمر يزيد وهشام, يزيد وهشام, وكلهم والجميع أولاد عبد الملك, وتوسط بينهم عمر بن عبد العزيز, توسط بينهم أو جاء بينهم عمر ابن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز هذا هو ابن مروان ابن الحكم الخليفة أمير المؤمنين, وقد وصف بأنه أحد الخلفاء الراشدين, وقد اشتهر عدله واشتهر علمه واشتهر ورعه, فصار الكلام فيه حسنا وسيرته حسنة وسيرته محمودة, بل من العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين, من العلماء من قال إنه خامس الخلفاء الراشدين, لكن التعبير بيكون خامس الخلفاء الراشدين يعني مع أن قبله معاوية بن أبي سفيان وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومعلوم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في حق أصحابه, وأن الواحد لا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة, وقد قال بعض العلماء وقد أحسن فيما قال, ومعاوية أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين, أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين, لأن الملك بعد الخلفاء الراشدين صار ملكا, لكن هو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي, والصحابة أفضل ممن جاء بعده. فالقول بأنه خامس الخلفاء الراشدين ويعني عدم ذكر معاوية أو كونه يأتي بعد الخلفاء الراشدين مع أن معاوية أفضل منه وخير منه لصحبته رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو كاتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام, فما حصل له من شرف الصحبة يفوق ما حصل لعمر من الفضل, ومن المعلوم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيف, فالعمل القليل من معاوية يفوق العمل الكثير من غيره ممن جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وعمر بن عبد العزيز لا شك أنه خليفة الراشد, وأنه من يعني خيار ملوك المسلمين وخلفاء المسلمين, وهو يعني بعد معاوية لا شك أنه أولى من غيره وأفضل من غيره, والثناء عليه كثير وسيرته مشهورة رحمة الله عليه, وهو محدث فقيه من أهل الفقه ومن حملة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن ورحم الله تعالى عمر ابن عبد العزيز. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم, هو الذي أمر الزهري بأن يجمع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, فهو الذي أمر بتدوين السنة وكلف الزهري بأن يقوم بهذه المهمة. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض, إبراهيم بن عبد الله بن قارض هو صدوق ولا ثقة؟ نعم صدوق, قال هو صدوق, وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي والنسائي وابن ماجه ما خرج له الترمذي عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وليس له عند الترمذي شيء وليس له في صحيح البخاري شيء وإنما له في الأدب المفرد فخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي شيئا. يقال فيه هذا وقيل فيه هذا وهما شخص واحد عبد الله بن إبراهيم بن قارض وإبراهيم بن عبد الله بن قارض. يقول الحافظ بن حجر إن أنهما شخص واحد ووهم من قال إنهما اثنان يعني أحيانا يقلب اسمه واسم أبيه يعني فيقال هو إبراهيم بن عبد الله ويقال هو عبد الله بن إبراهيم ابن قارض فيعني إذا جاء عبد الله بن إبراهيم قارض أو عبد إبراهيم عبد الله بن قارض فهما شخص واحد وليس شخصين. قال الحافظ بن حجر وهما من قال إنهما شخصان. عن أبي هريرة وهو صحابي الجليل الذي مر ذكره مرارا وتكرارا. نعم. قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد يعني ابن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عبد الله بن قارض أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. وهذا طريق آخر عن أبي هريرة وهو بلفظ الحديث السابق توضأوا مما مست النار. وإسناد الحديث بعضه مطابق للإسناد الذي قبله من عمر بن عزيز من الزهري ومن فوقه هؤلاء مروا في الاسناد الاول. اما الاسناد هشام بن عبد الملك نعم. اما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا هشام بن عبد الملك هنا قال ما ادري يعني. نعم هنا قال حدثنا قاله يعني من يقول النسائي حدثنا هشام بن عبد الملك يقول النسائي اخبرنا لا عندي هنا لا هنا النسائي يقول حدثنا ولا اخبرنا حدثنا هشام بن عبد الملك في نسخة اخبرنا يعني هو المعروف عن النسائي أنه يقول أخبرنا. وإذا فما دام أن في بعض النسخ حدثنا أخبرنا فهي الموافقة للجادة والطريقة يعني الكثيرة الاستعمال أو المستمرة الاستعمال. هشام بن عبد الملك إيش قال عن صدوق ولا صدوق ربما وهي ومن خرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه. يقول النسائي أخبرنا هشام بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك إيش قال له قال صدوق ربما وهم. نعم قال عنه صدوق ربما وهم شيخ النسائي هذا هشام بن عبد الملك صدوق ربما وهم وحديثه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه يعني خرج له ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة ولم يخرج له الترمذي شيئا وكذلك لم يخرج له الشيخاني شيئا. حدثنا محمد يعني ابن حرب حدثنا محمد يعني ابن حرب ومحمد ابن حرب ايش قال عنه؟ نعم ايش قال عنه؟ محمد بن حرب الخولاني الحمصي أيوة. الأبرز قد من الثلاثة خرج له من جمع أي نعم. محمد ابن حرب هو الخولاني الحمصي ويلقب الأبرش وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا الزبيدي والزبيدي هو محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي الحمصي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له الترمذي يعني خرج له الجماعة إلا الترمذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا الذي هو الزبيدي. وهذا من أثبت أصحاب الزهري اللي هو الزبيدي هذا محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي هذا من أثبت أصحاب الزهري الذين